بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. انتهى. لا، من أسباب السلامة من الشرور اللجأ إلى الله والاعتصام بالله، فهو المالك لكل شيء، هو المالك الذي يعطي ويمنع ويهدي ويضل ويعافي ويبتلي، فجميع الأمور ملكه، فالخير بيده، ولا يدفع السيئات إلا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. فعلى العبد أن يستعيذ بالله من الشرور ويلجأ إليه، ومن ذلك هذا التعوذ: أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا من أحسن الأدعية التي يعني مضمونها سؤال العافية. سؤال العافية جامع لهذا، قولك اللهم إني أسألك العافية يشمل هذا كله، العافية من كل الشرور. اللهم إني أسألك العافية. عافية من شر النفس، شر الشيطان، ومن جهد البلاء، ومن درك الشقاء. نعم. ايش قال الحافظ على الدعاء؟ قوله: تقدم شرح ذلك في أوائل الدعوات. الحمد لله. نعم، تجاوز باب في نفس الجزء. ها؟ يقول الدعوات الظاهر في نفس الجزء. إيه، ما يخالف بعد. صلى الله عليه. باب يحول بين المرء وقلبه. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبر. مناسبة هذا الباب المتقدم ظاهرة لكتاب القدر، يعني أنه تعالى هو خالق الخير والشر، وهو الذي يعصم من هذه الشرور، هو الذي يعصم، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. والقدر هو هذا القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بأن الله قدر كل ما يجري في هذا الوجود من خير وشر. فمناسبة هذا الباب ظاهرة. نعم. نعم. باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: خبأت لك. خبأت، أحسن الله إليك. عندك خبأت ولا خبأت؟ لا، خبأت. نعم. خبأت لك خبيئا. قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: إذن لي فأضرب عنقه. فلن تعدو قدر كذا بسكون الدال، لن تعدو مضمومة، لن تعدو وقد لا ثانية قدرك، قدرك أي مسكون سكون الدال أي قدرك، نعم فيه واو، لن تعدو وقدرك، وقدرك لا لا ما ما تعدو قدرك، لن تعدو ومنصوب يعني. أحسن الله إليك. نعم. قال عمر: إذن لي فأضرب عنقه. قال: دعه، إن يكن هو فلا تطيقه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. نعم انتهى. لا إله إلا الله، كل هذه مناسبة لكتاب القدر، فمن قدر الله تصريف القلوب بالهدى والإضلال، هو مقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وأخذ من هذا أن مقلب القلوب من أسماء الله، فتقول يا مقلب القلوب كما ورد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومقلب القلوب. وهذا من أخص أسماء الله به، فهذا الاسم لا يصدق على أحد من الخلق، فالله تعالى هو الذي يصرف القلوب ويقلب القلوب، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقيمها إذا شاء ويزيغها إذا شاء. وهكذا قوله لن تعدو قدر، كأن هذا هو الشاهد من الحديث لكتاب القدر، أنه لن تعدو قدرك الذي يعني جعلك الله فيه، أو قدرك الذي قدره الله لك. نعم. فلن يخرج أحد عن قدر الله، ولن يتجاوز ما قدر له. نعم. باب. أحسن الله إليك. باب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وش قال الحافظ على ابن صياد؟ قال في شيء؟ قال: باب ما يحول بين المرء وقلبه. لا، حديث ابن صياد. أحسن الله إليك. في شيء؟ قال قوله: الحديث الثاني: مضى في أواخر الجنائز ويأتي مستوعبا في الفتن. ها؟ مضى في أواخر الجنائز ويأتي مستوعبا في الفتن. يا الله يرحم الشيخ، شيء راح وشيء جاي، رحمه الله. طيب إلى هنا يا حبيب. نعم. أحسن. من بعد عوض وبقي حديث واحد. شغل يا عوض، بقي بابين. أحسن الله لي. ما أدري أرفع صوتي. بابين تنتهي من كتاب القدر. بابين ينتهي كتاب القدر. ما يخالف إن شاء الله تلحق خير. نعم. والله أعلم. نعم يا